أنا أدري إنك من أعماقك تحبين، أنا أدري إنك من أعماقك تحبيني، وأنا أدري إني غلطت اللي تمنينا هذا مكانك مسيطر مثير فيني في وسط قلبك الله ما تخوني. شوفي غلطتك على دربي تخاويني، وسلماني لولا غلطتك ما دمعت عينا من يوم رحتي وطيفك ما يخليني في كل يوم نيجي ويروح من حينا في قربك العام كانت تضحك سنيني وليل الشتا كام يسريك وتسرينا. أنا أدري إنك من أعماقك تحبيني، وأنا أدري إني غلطت اللي تمنينا هذا مكانك مسيطر مثير فيني في وسط قلبك الله ما تخونينا. واليوم حالات مسافة بينك وبيني، مالي جدا غير حلم ولا تزورينا، واصبحت متغرب وضايع ومسكيني، وانتي بعد من ظروف الوقت مسكينة. يا روح روحي يا عمري يا نظر عيني، يا زرع قلبي وجنته بساتينا. أنا أدري إنك من أعماقك تحبيني، وأنا أدري إني غلطت اللي تمنينا هذا مكانك مسيطر مثير فيني في وسط قلبك الله ما تخوني. تكفين تكفين عندي طلب وابيج ترضيني، لا ينكسر خاطرك لا شفتي الزينة، وابي بعد منك لا منك ذكرتيني، ما تنزف جروح قلبك من شرايينا. واخر طلبك اللي ما اقوله يبكيني، اكبر عيالك على اسمي لا تسمينا. ادري انك من اعماقك تحبيني، وانا ادري اني غلطت اللي تمنينا مكانك مسيطر مثير فيني في وسط قلبك الله ما تخونينا. يمكن مع الوقت والايام تنساني، ويمكن حليلك من ظروفه تحبينا، ماني معزيك وانت لا تعزيني، والحب لا صار ميت لا تعزينا. عقبك ترى ما لقيت اللي يسليني، وانتي بعد من يسليك وتسلينا. أنا أدري إنك من أعماقك تحبيني، وأنا أدري إني غلطت اللي تمنينا هذا مكانك مسيطر مثل في مكاني في وسط قلبك الله ما تخونينا. وان ما قويتي فراقي ربك يعيني وانسائي وقتك فاسوي ما تسوينا. يا وقت لا نمت تكفى لا تصحيني خلني على نومتي والنوم ياسينا. مدام صرتي من عماقك تحبيني سلماني وشلوني يصبر باقي سنينا. من عماقك تحبيني